الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن الليلة مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا هو مبحث الناسخ والمنسوخ. وكما تعودتم معنا، نستضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى وإياكم المسلمين والسلام، ونسعد بفضيلته أنه معنا ونحن جلوس بين يديه. بارك الله فيك وجمعنا الله وإياكم في الفردوس يا رب. أمين. طال الله في عمرك فضيلة الشيخ. فضيلة الله جميعا. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في أول آية في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآية، كما تعلمنا من فضيلتكم أن الغنائم كانت محرمة في شرعة الأنبياء السابقين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فهل تعد هذه الآية ناسخة لشرع من قبلنا أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الآية يلزمنا أولا أن نفهم ونعرف المراد بالأنفال، لأن للعلماء أكثر من قول في المراد بالأنفال. وإذا اجتزأنا على قول الجمهور، فتعريف الجمهور للأنفال أنها الغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار إذا انتصروا عليهم. غنمون، إذا انتصر المسلمون على الكفار أخذوا غنائم بعد الحرب، سواء كانت سلاح أو كانت سبايا أو كانت ذهبا إلى غير ذلك. هذه عند الجمهور هي الأنفال. الأنفال هي الغنائم عند الجمهور، تلك التي يغنمها المسلمون من الكفار عقب الحرب. هناك أشياء أخرى يغنمها المسلمون من الكفار لكن بدون حرب، عن استسلام من أهل الكفر، عن استسلام دون إيجاف خيل ولا ركاب، هذه تسمى الفيء. فالغنائم التي جاءت بعد الحرب والفيء الذي جاء بدون حرب. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. فالفيء يختلف عن الغناء. فقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال الغنائم قل الأنفال لله والرسول، ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه، كما تفضل فضيل الشيخ سيد، أنها ناسخة لما كان في الأمم من قبلنا. فكانت الأمم من قبلنا لا تحل لهم الغنائم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، حلت لي الغنائم، حلت لي الغنائم. كانت نار تنزل من السماء تأكل الغنيمة في الأمم من قبلنا. قال الله تعالى في شأن اليهود: الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كانت الغنائم تجمع وتنزل نار من السماء تأكلها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لجنوده لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر ولادها إلا انتظر ولادها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها. فغزا بهم فأشرفت الشمس على الغروب فقال يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبس الله الشمس عن الجريان، توقفت. وهذا النبي هو يوشع بن نون عليه السلام، والبلدة بيت المقدس كما في الحديث لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع. ليالي سار إلى بيت المقدس، وفيه يقول الشاعر فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. يعني يوشع الذي حبست له الشمس. فبعد أن فتحت له البلدة جمع الغنائم فلم تنزل نار تحرق تأكلها، فقال إذن هناك من غلى فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه لسقت يده بيد رجل، قال الغلول في قبيلتك ليبايعني أهل القبيلة رجلا رجلا، فلسقت يده في يد رجل قال عندك الغلول؟ قال نعم. فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعها في الغنائم فنزلت نار فأكلتها. كان هذا شأن الغنائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، نزلت النار فأكلت الغنائم. فقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وبيحط لرسول الله الأنفال ولم تكن لنبي قبله، فهي ناسخة من بابل لما كان في الشرائع. والجمهور على أنها منسوخة هي نفسها، لأن فيها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وبعد قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما الفرقان. فإذا كانت الأولى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الثانية واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الجمهور تقسم الغنيمة خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين كل بحسبه، والخمس الخامس يخمس خمس أخماس لله والرسول قسم، ولذي القربى قرابة رسول الله، واليتامى لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كل قسم خمس. قالوا فهذه ناسخة، خمس الخمس يعني ناسخة. لماذا؟ لقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول. هذه وجهة القائلين بالنسخ. الذين قالوا بعدم النسخ قالوا إن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الله الأنفال لله والرسول يتصرف فيها ربي كيف يشاء، ويعطي من رسوله منها ما يشاء، وتصرف الرسول بإذن ربي كيف يشاء. ليست هناك خمسة أخماس لمجاهدين ولا خمسة أخماس ولا خمس خامس يخمس، ليس فيه كل هذا، إنما هي لله والرسول. ثم بين بعد ذلك حكم الله فيها، فجعلوا واعلموا أنما غنمتم إنما هي بيانية لمراد الله سبحانه، فالله أعلم. نعم نعم. رأي الجمهور النسخ، لا هي عفوا رأي من قال أنه لبيان حكم الله ورسوله قوي. نعم نعم تفضل. جزاك الله خير خير الشيخ. فضيلة الشيخ بعض العلماء فسروا الأنفال كما ذكرته في كتاب التفسير بأنها ما ينفله الإمام لبعض المجاهدين، فهل على هذا المعنى أيضا يمكن أن تكون الآية منسوخة بنفس الآية الأخرى واعلموا أنما غنمتم من شيء؟ لا، في هذا الباب خصوص وعموم أو استثناءات. يعني مثلا من العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. يعني افترض أن في شخص من المسلمين بعينه في الحرب قتل كافرا وغنم منه غنيمة، هل يردها للغنائم؟ ترد الغنائم مع الغنائم، لكن الإمام يعطيه السلب الخاص الذي سلبه منه. من قتل قتيلا فله سلبه قبل أن يقسم الغنيمة، يعني قبل أن تقسم الغنيمة، هذا ثابت بحديث رسول الله. وذلك بعض العلماء انتقد خالدا وانتقد عمرا أيضا في هذه المسألة في المرزبان. من الذي كان قتله؟ البراء بن معرور. البراء بن معرور في الفتوحات رضي الله عنه. البراء بن معرور لا أظن براء مات هو البراء بن مالك يبدو، ليس ابن معرور. البراء بن معرور مات متقدم. أي المهم أن صحابيا مجاهدا في زمن خالد بن في زمن عمر كان مع خالد في الفتوحات، فخرج كبير شجاع جدا من شجعان الكفار، وخرج يختال في يعني غنيمة، يعني يختال درع من فضة وسيف من ذهب وماشي يختال اختيال شديد. فبرز له رجل من المسلمين فبارزه فقتله المسلم، فقال لي سلبي، لأن النبي قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فرفض خالد لأن السلب كان هائل، يعني كان كبير جدا. ثلاثين ألف جنيه لا دينار، يعني مبلغ هائل كبير جدا، يعني مثلا ممكن في هذه الأزمان يوازي عشرات الملايين أو مئات الملايين. فخالد استكثره، فواحد قال له رده يا خالد، أعطيه يا خالد هذا السلب، ما أدري إلى ماذا آل الأمر. عمر أعطاه جزءا وأدخل جزءا في الغناء، عمر قسمه خمسة أخماس. دكت من المأخوذة على بعض الصحابة، لماذا والرسول قال من قتل قتيلا فله سلبه؟ خالد جاء صريحا وقال استكثرت هذا، لكن هو رزق الله يؤتي من يشاء. الرجل كان له شأن عظيم في الهرمزان، لا المرزبان، كان له شأن كبير في وسط الكفار، فلما قتل الرجل قال أنا أحق بسلبه قاتله، والبينة قائمة تماما. الشاهد من هذا أن من العلماء من استثنى أمورا كهذه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال يؤخذ سلب القاتل الذي علم أنه قتل قبل تقسيم الغنيمة. نعم، هناك أقوال أخرى أن الغنائم عفوا الأنفال كان شيء ينفله الإمام للطليعة المتقدمة في الجيش، ويستثنى من الغنيمة قبل قسمتها. يعني الجيوش تكون لها مقدمة ومؤخرة. في الغالب المهاجمين الذين في الصفوف الأول يتعرضون لخطر أعظم من الصفوف الخلفية، فاختيار الطبري أن الأنفال شيء يعطيه الإمام المقاتلة والمهاجمة الذين في الصفوف الأمامية لتعرضهم شديد للمخاطر ولشجاعتهم، ولأنهم يعني هم طليعة الجيش، طليعة طليعة الجيش، فهم أكثر الناس عرضة للهلاك. هذا اختيار الطبري، لكن الجمهور على ما ذكر. ولا يمنع أن الإمام يقول إذا ارتأى مثلا في الناس تقاعسا قال الذي في الصفوف الأمامية سيكون له من الأجر كذا وكذا، ممكن يعطيهم هبات مقتطعة. فضل الشيخ، سؤال يعني خاصة بهذه الجزئية، هل المجاهد لو دخل يريد الجهاد وشيئا من الدنيا هل هذا يفسد جهاده أو ينقص من أجره؟ ينقص من أجره بلا شك. طيب. ما من سارية تغزو فيغنموا إلا وتعجلوا ثلثي أجرهم. طيب الرسول نفسه يقول فله سلمه، وده تشجيع أن يبقى برضه في نية. تشجيع أي تشجيع ما فيش مشكلة، ما قلناش حرام يعني. لكن ينقص من أجر. أي لكن ينقص من أجره شيء. نعم ينقص من أجره. هل له صورة أن يفسد الجهاد بالكلية؟ يفسد؟ جهاده هو نفسه لو أراد مثلا. أصحاب الرسول يوم أحد قال الله في شأن عدد منهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما شاء الله. جزاك الله خير. النية طبعا لا عامل لا شك. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في موضع آخر في سورة الأنفال ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ادعى بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا الآية، فهل سلم لهم ذلك أم أن الآية يمكن أن تكون مقيدة أو تقصر مثلا الوعيد على من يفر على مثليه؟ ما رأي فضيلتكم؟ هذا أمر مشكل عليه بصراحة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فيرى جماهير العلماء أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال ذكر الفرار من الزحف في حديث آخر، في حديث آخر. المهم أنها من الموبقات، من الموبقات الفرار من الزحف. التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف من الموبقات. لكن الله قال في سورة الأنفال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فكان الشخص مأمورا بمنازلة العشرة وهو فرد، والعشرة ينازلون 100، كان شقا عليهم. فأنزل الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا عفوا يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فجعل الواحد ينازل 2 فقط، وإذا زاد ضعف المشركون عن ضعف المسلمين فالمسلمون لا أقول لهم الفرار، لهم أن لا ينشئوا قتالا، لا أقول لينسحبوا، قل لا ينشئوه من الأصل، وقد لا يدرون بعدد العدو إلا إذا واجهوه كما فعل خالد في في في, في غزوة مؤتة وغيرها. لا ينشئوه من الأصل، ممكن ينعزلوا عن القتال من الأصل، لا يفكروا في مقامات قتال دفع وقتال طلب. قتال الدفع أنت مو يكره أخاك لا بطل، يعني مفروض عليك قتال الدفع، مفروض عليك سواء كان العدو ضعفك 3 أضعافك. ليس معنى أنك أن العدو أكثر منك أنك تستسلم. دهمك العدو بلادك وعددك قليل، ماذا ستصنع؟ ترد كل ما تستطيع، ترد بما تستطيع. لكن كلام في قتال الطلب، هل هو في قتال الطلب أو في قتال الدفع؟ وجهان للعلماء، ذلك متريث بعض التريث فيها. فهل قوله تعالى يعني إذا كان العدو أمامي 10 أضعافي، نحن 10 والعدو 100، افترض أن التبارد تم أو المعركة اشتدت، هل نفر نحن 10 أم نقاوم ونبذل؟ فمن العلماء من قال إن قوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال منسوخ بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وقال آخرون لا نسخ، إذا احتدم الحرب لا تفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما قال الله تعالى. فالأظهر أنه لابد أن نفرق بين قتال الدفع وقتال الطلب. في حال قتال الطلب لا نطلب إلا إذا كنا نملك الأهلية للطلب. أما من يقول أنا وحدي والنبي قال حرض المؤمن سأقاتل الصين الشعبية وحدي بمفردي، قاتل في سبيل الله لن تكلف إلا نفسك، فهذا من الجنون والخلل. فإذا حصل التقاء القول بأنك تفر صعب، والنصوص لا نستطيع أن نعرف المتقدم من المتأخر منها. عن حديث الرسول التولي يوم الزحف لا نستطيع أن نقول هو متقدم على قوله الآن خفف الله عنكم، فظاهر أن هذا له مقام وهذا له مقام، والقول بالنسخ صعب. هل يمكن فضيلة الشيخ أن نقول إذا كان العدو أكثر من ضعفي المسلمين أليست الآية فيها أليس فعل الصحابة في مؤتة وصلى الله عليه وسلم ما زم فعلهم؟ هل فروا؟ لكن أخذوا جانبا. لكن هل يقال أنهم فروا؟ الرسول قال عكرون بالفررون، لم يفروا. نعم. هم لم يفروا، لكن غاية أن الحرب يعني الطرفان سكن الطرفان، ما ورد أن خالد فر أمام الروم، لا فر أبدا، بل قال إن دقت في يدي 9 أسياف ولم تبق في يدي إلا صحيفة يمنية، صفيحة يمنية عفوا. هذا الذي خالد ما فر أبدا، ولكن سكنت الحرب فسكن الجميع، هؤلاء مشوا وهؤلاء مشوا. لو رأى قائد المعركة أن الاستمرار سيسبب في استئصال الفئة المسلمة فتقتل جميعا فيضع الجيش كله، أليس البعد أولى؟ الفرار هيكون أقل مفسدة من أن يستأصل الجيش المسلم كله. سنوجهها بتوجيه أفضل، نقول إذا رأى أن يتحيز إلى فئة فنقول ماشي تحيز إلى فئة، أما نقول فر صعبة. هل ثبت عن عمر أنه قال لو جاءني لكنت فئة له؟ بس ما سنده متوقف فيه، ولا لو سلم لكان قويا في الباب. لو ثبت السند. هذا القول ضعيف أصلا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، خاص بأهل بدر، كلام غير صحيح. شيخنا تتحيز إلى تنضم إلى فريقك، يعني أطلعت طليعة بمفردي وقتلت بعدين وجئت بالكفرة 1500 جريت للخلف من أجل أستعين بالله متحيزا إلى فئة أتقوى بها وتقويني، أو أن أنا أعمل حرفة أخدعهم أظهر لهم أني أفر وأنا عامل مثلا على الأرض كده مثلا يعني خندق مطب حيثياته فيه نعم نعم إن شاء الله. سددك الله، الله يبارك فيكم. فضلت الشيخ يقول الله تعالى في موضع ثالث من سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فظاهر الآية أن هناك أمانين للناس في ذلك الوقت. الأمان الأول وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، أمان من العذاب العام يعني. والشيء الثاني الاستغفار. الآية التي بعدها مباشرة وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، هذه تفيد وقوع العذاب بالكافرين، فكيف التوفيق؟ هل الثانية نسخة الأولى أم يمكن توجيه الآية؟ يمكن توجيه صورة العذاب، ما العذاب المنفي الذي أراد الله أراده الله بقوله وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم. قال بعض العلماء هذا في العذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال التام كالذي حدث مثلا لقوم لوط أو لقوم هود أو لقوم صالح استئصالا عاما. أما أنت يا رسول الله فما كان الله ليعذبهم، العذاب الماحق الماحي لهم جميعا وأنت فيهم. والأمان الثاني وما كان الله معذبهم مما يستغفرون، وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني هم يستحقون العذاب، هم يستحقون العذاب، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن فعلوا فعلا يستحق العذاب، لكن رحمة من الله أو إمهالا من الله لهم أنه ترك تعذيبهم لكونك فيهم. والله أعلم. نعم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بالذي طلبوه بالمحق. أحسنت، بالمحق العام. نعم عبد الله، تعتبر هذه خاصة للرسول غير الرسل، لأن الرسل كانوا يعذبونهم فيه. الرسول وضح، أتاني ملك الجبال فقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلته، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت بهم، قال بل أستأني بهم. بارك الله فضل الشيخ. فضل الشيخ يقول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فلنا سؤالان، الأول من المعنيون في هذه الآية الكريمة؟ الكفار إن جنحوا للمسالمة والمهادنة فاجنح لها، يعني عموم الكفار ولا خاصة مثلا بأهل الكتاب أو شيء ولا ليست خاصة بأهل الكتاب إنما هي عامة. عام. السؤال الثاني، زعم بعض العلماء أنها منسوخة بقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وبعضهم ادعى أنها منسوخة بآية السيف، وما هي آية السيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هنا تنبيه يلزم عند هذه الآية التي ذكرت، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، مع قول الله تعالى أيضا في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فأرى أن بعض إخواني يفهمها على غير وجهها، والذي استظهره عدد من المفسرين فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا إلى المسالمة في حال كونكم الأعلون، في حال كونكم الأقوى. ليس تعلق وأنتم الأعلون بقوله إن كنتم مؤمنين كتعلقها بالدعوة إلى السلم، فالمعنى لا تدعو إلى المسالمة والمصالحة مع الكفار في حال كونكم أنتم الأقوى، إنما تدعو إلى المسالمة والمصالحة في حال كونكم أضعف. ونحوها في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تضعفوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فقال بعض العلماء أيضا لكن الوجهة الأولى أقوى في آية سورة محمد، أما في سورة آل عمران فقد يقوى قول من قال إنها أنتم الأعلون بإيمانكم. والله أعلم. سيرة النبي العامة تفيد أنه كان ينظر إلى قوة العدو أحيانا، إذا رأى الأمر يحتاج إلى مصالحة صالح، إذا رأى الأمر يحتاج إلى محاربة حارب، إذا كان الأمر يحتاج إلى تأليف ألف كما في الحديبية. نعم. هل أحدث النبي معاهدات في المرحلة المدنية في آخر عمره؟ عندنا حديث عن رسول الله فيها تجويز ذلك، ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فهو إن لم يفعل، هو فعل في حياته، يعني فعل في الأحزاب، تحالف مع بني قريظة، وفي صلح الحديبية تحالف مع خزاعة وكانت كافرة لكنها كانت تعبد الملائكة، تحالف مع ضد كفار قريش، فإلى صلح الحديبية تحالف مع النبي مع خزاعة، وتحالفت قريش مع بني سعد بن بكر، فكان النبي محالفا للمشركين، وقال فيما بعد ستصلحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. هذا النظر للمصلحة العامة. نعم. أما مصالحة لملك أيلة هذه في السير، لم أقف بالأسانيد الصحيحة إلا على شيء، وهو أن ملك أيلة أهدى إلى النبي بغلة فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، أما كونه قد صالحه وكان كافرا وأقره على كفره احتاج إلى إعادة النظر، هي موجودة في السير لكن كسند احتاج إلى سند. نعم. قال أنها منسوخة بيت السيف، وما هي آية السيف؟ آية السيف الشهيرة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهذه آية السيف، سيف على المشركين، لكن بشيء من التفصيل ذكر العلماء أربع آيات للسيف: سيف على المشركين هو هذا، سيف على المنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، سيف على أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الآية، وسيف على الفئة الباغية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والله أعلم. وقال أنه ليس هناك تعارض بين قوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وقوله فلا تهنوا وتدعوا للسلم، إذ الآية الأولى فيها إن هم جنحوا فسالم، والآية الثانية لا تبدأ أنت لا التعارض غير إن جنحوا، هل إن جنحوا بعد نزول قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، طب إن جنحوا للسلم وقالوا اتركونا على كفرنا نتركهم؟ لا، أقول فإن جنحوا ولا تهنوا، ليس بين الآية آية السيف وآية إن جنحوا. لا، هو يتكلم آية السيف ناسخة لآية وإن جنحوا، وجهه قوي يعني، لكن إذا صرنا إلى التفصيل استرحنا شوي. بارك الله فيكم. في الختام نشكر الله عز وجل ثم نشكر شيخنا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم على هذه الأوقات الممتعة، الله يبارك فيكم، ومتعنا به من فهم دقيق لكتاب الله، بارك الله فيكم وإياكم وحفظ آله وماله، ولك والسامعين والسامعات بمثل، بارك الله فيك، ولك بمثل، بارك الله فيكم. شكر الله فضيلة الشيخ سيد، شكر الله لك فضلك ومعروفك والإخوة جميعا، حفظكم الله وجمعنا بكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.